الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد. وصلنا اليوم وما تلقى لكم لكن الآخر هذا بحسب الظاهر شنو انتهى الآية الجديدة رقم ما أدري كذا، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. وبحولتهن أحق بردهن في ذلك إن أراد إصلاحا. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، البقرة 228. تشتمل الآية الكريمة على الأحكام التالي: واحد، حكم الأول، يجب على المرأة متى ما طلقت أن تعتد بثلاثة قروء، وتتربص بنفسها خلال المدة المذكورة، وما هو المقصود من التربص بنفسها؟ خلال المدة المذكورة إن الآية الكريمة لم توضح ذلك، ولعله لأجل وضوح الآن وأن المراد هو شنو؟ يلا أحسن، هو شنو المقصود؟ شنو هذا؟ أول ما واحد يقرأ القرآن يلا تعال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن. تتربصن يعني هتشي قعدة، هتشي هتشي هتشي 3 أشهر تذكروا هتشي قعدة يحس بل شنو ايام العزة بحقات النسي الحلال فور ما احسنتم هذا اللي بعيد اقوله مو انت شنو شنو تسير يترب بصنا يعني يحس واحد اليوم يوم قبل نيه لا عرض هذا ممكن تستشعر هذا شنو هذا فلعل لعل وضوح الامر هو ان المقصود شنو يلا اكتب وان المراد هو حبس نفسها عن الزواج بالغير خلال المده المذكوره هذا المقصود بعد احتمال ثاني اكو هذا بينه لا اله الا الله بعد ما بيناه يقول صار شنو لا مو بس على اي حال يقولون بعض مرات المظاهر التذهيبيه بس تحتاج شويون علما الى تفدي هذا ما يناسبني كونها بديهية هذا هنا من هذا القرآن على أي حال بمثال بس والمطلقات يتربصن بأنفسهن يتربصن عن أي شيء بأنفسهن يعني عن الزواج وهذا المقصود بل أنا قد وياكم ثلاثة ظروف بس المقصود هذا احنا مو يمس هذا العالم يتربصن يتربصن ينتظرن يحسن انفسهم عن من وعن الزواج بالغير هذا هو بعد مو المقصود يتربصن عن الاكل عن الشرب عن ما ادري الطلعه عن ما ادري شنو لا لا لا لا لا وانما يتربصن بانفسهم انما هذا عن الزواج بالغير هذا بعد لي وضوعي حدث هذا زين اذا معنى العدة العدة شنو معناها إذا معناها إذا معنى العدة حبس المطلقة نفسها عن الزواج الجديد خلال الفترة المقررة جيد هذا واضح وهل الحكم بالعدة خاص بالمطلقات الرجعيات او يعم البائنات ايضا كالمطلقة بالطلاق الثالث او التاسع بعد عشر سنين شنو الجواب ها ايما لا لا انا عبر ليش مصبت لا مقتضى اطلاق هو هذا اذا افردت عليكم مقتضى هذا الكلام يعني مقتضى الاطلاق هو الشمول للجميع حيث قالت الآية الكريمة والمطلقات يتربصن ولم تقل المطلقات الرجعيات يتربصن وما ذكر بعد ذلك في قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن حقا حكم إلى آخره، حكم آخر لا يقيد الحكم السابق. اي هم يخالف اي، لكن بعد ما فهمنا الرواد هذا الحكم خاص بي من وبعولتهن خاص بالرفعية، هذا ليس مقيد علما الى الحكم الاول. فسوف تكون من باب شنو الاستخدام او كذا او كذا هكذا قيل، هذا ما خيطه يلا قولا، هذا هيتش موجود اطرينا بالمحالم وغير المحالم هيتش على اي حد فيه هو فرد شبهه وفرد كذا صح مثل ما قلت. وما هو المراد من القرآن، وما هو المراد من القرآن؟ إنه لغتان على ما قيل، من الألفاظ المشتركة بين الضدين، فهو موضوع للطهر وللحيض معا. و قد اختلفت الروايات في تفسيره، ويظهر من خلالها من خلال الروايات أن المسألة محل اختلاف من القديم أيضا، يعني مو المسألة هاي جديدة، الاختلاف لا لا هو الاختلاف من القديم، فمما دل على تفسيره بالطهر صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام الأقراء هي الأطهار، الأقراء هي الأطهار، صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام الأقراء هي الأطهار، وسائل الشيخ باب 14 من أبواب العدد حديث 3. وفي صحيحة ثانية لزرارة قلت لأبي عبد الله عليه السلام سمعت ربيعة الرأي، سمعت ربيعة الرأي يقول من رأيي رجال واحد اسمه من رأيي أن الأقراء التي سمى الله عز وجل في القرآن سمى الله يعني ذكرها في القرآن إنما هو القهر فيما بين الحيضتين، يعني تفسرها بمن؟ بالطبع. بس قال من رأي، قال من رأي. ايه الامام تأذى من هذا فقال عليه السلام كذب كذب، لم يقل برأيه. ولكنه إنما بلغه عن علي عليه السلام. فقلت كان علي عليه السلام يقول ذلك، شوية جره وخلي وراها شنو علامة استفهام عجب لا علامة استفهام. فقال نعم، إنما القرء الطهر الذي يقرأ فيه الدم فيجمعه، فإذا جاء المحيض دفعه المصدر السابق حديث أربعة. قلت لأبي عبد الله عليه السلام سمعت ربيعة الرأي يقول من رأي أن الأقراء التي سمى الله عز وجل في القرآن إنما هو الطهر فيما بين الحيضتين، فقال كذب لم يقل برأيه ولكنه إنما بلغه عن علي عليه السلام. فقلت كان علي يقول ذلك، فقال نعم، إنما القرء الطهر الذي يقرأ فيه الدم فيجمعه فإذا جاء المحيض دفعه. زيد، هذا مما دل على الأول، ومما دل على الثاني لا ذاك لا هو كان يظهر على أنه ذاك كان شنو يريد يقول أول من آنى ترك شنو الذي يشوف دام الإمام مو مقصود أوافق مثل عثمان مقصوده يريد هو ينسب هذا شنو إله ليش نروح بعيد؟ أنا بعض مرات إذا أقول أن رأيي أن عملية الورع عبارة شنو؟ من آرائي أن عملية الورع عبارة عن القرن الأكيد بين اللفظ وبين ليش أخنا لنقول من رأيي؟ هذا رأي سيد الشهيد من رأيي شنو؟ قل على أنه شنو؟ إني شنو أوافق من الموافقين ممن أختار على أي حال مسلمك يختلف. أنا فد مرة أريد أفتكر أنه أنا من آرائي يظهر أنا ربيعة الرأي هكذا زين فيه. ومما دل على تفسيره بالثاني أي بالحيض ومما دل على الثاني صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عدة التي لا عدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء وهي ثلاث حياض وهي ثلاث حياض المصدر السابق حديث سبعة وعليه فل الروايات متعارضة في هذا المجال و ويمكن ترجيح الأولى الطائفة الأولى لموافقتها للكتاب الكريم إما ببيان أن القرآن الكريم قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرون وهذا يدل على أن الطلاق بمجرد تحققه يلزم على المرأة أن تتربص وتعتد وذلك لا يتم إلا إذا فرض أن الفرع عبارة عن الحيط عبارة عن الطهر حيث إنها تطلق الطهر هو الطهر إذا هنا تردون بعد تحسوزها أنا أشتبه بعد لأن هذا من موارد الاشتباه أنا قلت الحيطان صح هذه شنو نصر عبارة يلا ما يخالف أنا استفهم شنو العبارة حيث إنها تطلق في حالة الطهر فإذا كان القرء هو الطهر فسوف تحصل العدة مقارنة للطلاق وهذا بخلاف ما إذا فسر القرء بالحيض فإنه سوف تنفك فترة العدة عن وقت الطلاق فالطلاق وقع في الطهر بينما العدة سوف تبتدى أول حاجة بعد الطهر بعد ذلك حينما تحيض فيحصل الانفكاك وظاهر الآية الكريمة أي قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وأن فترة العدة مقارنة لوقت الطلاق، وعليه فتكون الطائفة الأولى هي الموافقة. يعد واحد يعد هو الأول بلحظة، هذا طبيعة تقدم سابقا مفصلا إذا تذكرون بين، ولو لحظة قلنا مفصلا بين على أي حال. هكذا هي الموافقة لظاهر الكتاب الكريم. هكذا يقال في بيان موافقة الطائفة الأولى للكتاب الكريم، أو يقال في بيان ذلك، هذا في البيان الثاني، بأن الآية الكريمة عبرت بثلاثة قروء، والقروء عبارة عن جمع الشيء، وعملية الجمع للدم تتحقق شو وقت تتحقق هذا الصدق حالة الصدق، فيكون القرد هو الطهر باعتبار أنه في فترته يتحقق حبس الدم وجمعه، وبهذا اللحاظ سوف تكون الطائفة الأولى التي فسرت القروء بالأطهار، هي الموافقة للكتاب الكريم. ها؟ يعني صحيح الرواية منبه، الرواية منبه، لكنه يمكن نستشهد بآيات قرآنية إن علينا جمعه وقرآنه وقر أكو فرد شواب، بس أنا ما أريد أطول، يعني هو هذا يكون ثابت لغة في واضح أن القر سمي قر لأن عملية جمع، صحيح لا يكون نستشهد بالرواية وإلا شوي يصير المطلب كذا، فهو من المطالب الواضحة حتى لوضوحه في هذا الاعتبار حتى بعد حين لا هو إلى لا طب هذا في الحقيقة شنو إلى معنى يعني هذا فرق معنى ثاني علما للقراءة غير شكل للقراءة هذا فرق معنى ثاني، لكن إن علينا جمعه وقرآنه قرآنه شنو جمعه هو جمعه يعني هو بعد التفسير على القرآن زين زين زين والأمر سهل إن شاء الله تعالى. ثم إن الآية الكريمة دلت بمقتضى إطلاقها على وجوب العدة في حق جميع المطلقات. ولكن ينبغي استثناء لبعض من ذلك. وضع سلسلة بانتفاع الموضوع انطلاق معك مطلقات كغير المدخول بها تصبر كغير المدخول بها واليائس فإنه لا تجد عليهما العدة. أما عدم وجودها على غير المدخول بها فلقوله تعالى ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. هاي آية أخرى تجينا إن شاء الله. فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. الأحزاب هاي في سورة الأحزاب 49 مع العدة في حق الزوج. ايه ايه حق الزوج لانه يقول ما ليش حق تزوجي وإلي حقا ارجع حق اللي راح يصير. واما ان هناك انا شغلت يا اسف الصغيرة ما تنسيت لا اله الا الله صغيرة صغيرة ما ابكرت يدخل في الصغيرة ولو دخل بها لا يجب كلام عدة أفيه لا سوى حرام. هو هذا منه قال هو هذا لا دخل بها دخل بها يعني عمرها شنو سوى حرام ايه هذا غير لا عدة. وأما أن الصغير واليائس لا عدة عليهما فلصحيحة حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام سألته عن التي قد يئست من المحيض والتي لا يحيض مثلها. قال ليس عليها عدة باب واحد من أبواب العدد حديث الثالث. ها لا مذكور به ايه هو ايش كما اتفضل نتحيط شنو لا شو عن التي قد يأست من المحيط هاي الاولية هاي اليأسة والتي لا يحيط مثلها لا حيط عن عمرها شنو اقل من السن القانوني التي لا يحيض مثلها التي لا يحيض مثلها القدر المتيقن من عدة يار هي التي ما بالغ بعد السن سن البلوغ القدر المتيقن يمن قدر المتيقن هذا زين وغيرها من الروايات لا تتمطلق ثاني لا تتمطلق ثاني لا تتمطلق ثاني احنا مو كلام نزل لا بس القدر المتيقن ياهو والتي قدر المتيقن هذا انما الكلام في الشمول لست هل تشمل ولا زين. وهناك روايات اخرى معارضه دلت على وجوب العدة عليهما أيضا. عليهما عن عليهما يائس والصغير. وقد اختار ذلك السيد المرتضى قدس سره. وتحقيق الحال في كيفية الجمع بين الروايات ينبغي إرجاؤه إلى الفقه. زين، هذا كله في الحكم، هذا كله في الحكم الأول، أن المطلقة يجب عليها أن تعتاد، إن مقتضى الطلاق تشمل كل مطلقات ذات الأمر. نستثني من ذلك ثلاث أقسام غير المدخول بها وبعد المطلب الثاني اللي بيناه أن القرب شنو مقصود منه، هل مقصود منه الحيض أو المقصود منه الطهر؟ قلنا الرواية متعارضة، الأرجح ماذا؟ أنه الطهر، وبيناه مات. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سيد الله جيد. كان كلامنا في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن، أي آية من نهج عنها، ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أراد إصلاحا. إلى قلنا الآية الكريمة تشتمل على عدة أحكام. الحكم الأول بيناه أمس، وحاصله أن المرأة المطلقة تجب عليها العدة بمقدار ثلاثة قروء. وقلنا ما هو المقصود من القروء؟ ذكرنا كان مسألة ماذا؟ ثلاثية، وانتهينا. المقصود ماذا؟ هو الطهر، فثلاثة أطهار يجب عليها. وقلنا هذا الحكم وإن كان عام ولكن خرج منه ثلاث من النساء، خرج منه غير المدخول بها ما تحتاج لا حد، خرج منها الصغيرة، وخرج من عدها بعد شنو؟ اليائس. بن ثلاثة خرجين منين؟ من هذا الحكم العام. هذا كله أمس بيناه بعد ما نكرر من هذه الناحية. الحكم الثاني اللي بيريده اليوم نبينه، إن المرأة إذا طلقت فإن كانت حاملا فعدتها ليست بالأقراء، بل هي بوضع الحمل، والاعتداد بالأقراء خاص بغير الحامل، وعلى هذا الأساس فلو كانت المرأة حاملا وهي في شهرها الأول فسوف تستمر عدتها إلى ثمانية شهور أخرى، وهي قد ايه أنا لا أكتب ما هذا مو هذا مو مو يم هالحالة أنا حتى التدقيقات مو يم حتى لو حتى ما يهمني أنا مين ما يهمني هذا أيوة أنا فهم شريد أقوله فهي أنا ذاك قد وهي أنا ذاك قد تخفي الحمل لكي لا تطول عدتها ولا يتمكن الزوج من الرجوع إليها خلال الأشهر الثمانية فتدعي أن عدتها قل بالشنو بالأقرب التي تنتهي في وقت أقرب من وضع الحامل إنه لا يجوز للمطلق مثل ذلك أي تخفي حملها لتوحي بانقضاء عدتها في وقت أقصر لكي لا يتمكن الزوج من شنو الرجوع وهذا ما أشارت إليه الآية الكريمة بقولها ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن خلق الله في أرحامهن بل يمكن أن يقال إن الفقرة المذكورة تشمل كتمان الحيض أيضا فالمطلقة لمصلحتها الخاصة قد تكتم الحيض الذي خلقه الله في رحمه وتوحي للزوج بأنها بعده شنو بعده طاهرة لكي شنو ليش حتى يرجع عليها ما تريده كي يسعو طلاقها كي يسعو طلاقها شنو طلاقها ايه بطي يقول طلقين استغفر الله هدش قاعد تحكي سادخني بعد من ادري الله أعلم يعني هي المرأة قد شدته وهي عدتها شلون المرأة قلنا ذاك اليوم اشرحنا يعني هو طلقها وهي طاهر وهي طاهر بعدين يجيها شنو الحيض بعدين يكون يجيها شنو الطهر بعدين يجيها شنو الحيض بعدين يجيها شنو الطهر بس ما يجيها الحيض الأخير هي تبقى بعد ما جاني ليش حتى تاخذ من عدة فلوس الجو نفقة وسكن البيت ليش ما تقولون شيء غريب؟ فهي لمصلحتها شنو؟ فلمصلحتها تدعي شنو؟ تخفي. من أول يلا العبارة؟ لا هذا خلاف ما تبينت هناك، يعني خلاف مصلحة عادة غالب مو فتشه، هذا كلامك صحيح ما تقول، بس عادة المرأة شنو شدري؟ هذا المصداق الواضح لهذا نريد نظرته ولا نريد ما نقوله بري زين. وتوحي للزوج أنها قعد طاهرة لكي تستحق بذلك النفقة والسكن. حيث إن المطلقتين تستحق ذلك ما دامت هي في العدة، والنهي المتقدم هنا بحساب السراب شعر قول شعر الرجال عنده شغل يفرق الشيء بدي هذا السياح فراح تشوف الطالب والله تبي يا عالم قاعد شنو شنو قيمة مسألة مسألة إيه حقي أو مو حقي بعد ما تبي تسمى هذا أيام حقه ولادة الطهران إيه هذا مطلب ثاني زين شنو بعد قلنا بالله النهي المتقدم والنهي المتقدم بين شريطين خلوا ولا يحل لهن أن يكتمن نقاط يشمل بإطلاقه نقاط يشمل بإطلاقه كلا الأمرين أي كتمان الحمل لتقصر العدة ولا يتمكن الزوج من الرجوع وكتمان هذا هو كتمان عدل إلى ذلك الشق الثاني عدل إلى ذلك وكتمان شنو الحيض لتطول فترة العدة وبالتالي لتستحق النفقة في مدة أطول بس الآية الكريمة تقول بصدق خوش آدمي إن كنا يؤمن إذا أنت صدق مؤمنة لا تشتبين حرام بيه هذا حرام شرب وهذا الثاني الفلوس أم تأخذها عليه هذا واضح و هناك قضية لطيفة القاص قد سكر قبل فترة لقاف تسكير وذات النهي ذات النهي مدت النهي لا يحل أي عين يكتمنا نقاط نقاط سكر بعد ذات الوقت ولا هذا كمان جيد وهناك قضية لطيفة التفت إليها يجدر الالتفات إليها وهي أن دعوى المرأة انتهاء عدتها أو بقاء عدتها هل هو حجة أو لا؟ وبكلمة أخرى إذا ادعت أنه قد جاءها الحيض الأخير وقد انتهت عدته فهل تصدق أو تطالب بالشهود؟ يجب الشهود وندهها. أو مثلا يقال إن كانت ثقة فتصدق وإلا فلا. والجواب إن بالإمكان أن نستفيد من النهي المتقدم حجية قول المرأة في بقاء العدة وانتهائها وكونها حاملا أو لا، إذ لو لم يكن قولها حجة فلا معنى للتهديد، والنهي عن الكتمان بلسان ولا يحل لهن أن يكتمن نقاط إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر نقاط. إن كل هذا لا داعي إليه، بل المناسب أن يقال إن كان لها شهود أو كان ثقة صدقت، وإلا فلا. إن عدم التعبير بذلك وعدم جعل المناط على الشهود والوثائق يدل على أن كلامها حجة، ولربما يترتب عليه أمور مهمة، ولذلك هددت. وأنه إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يكتب، إن هذا واضح في حجية قولها إذ لولا الحجية لا داعي ولا مبرر إلى النهي المذكور مع التهديد. هذا في مورد واحد، هذا في هذا المورد هذا إلى خصوصية لا يطلع إلا فيه، هذا نعلم على خصوصية، لذلك أنا مختص بمورد. و قد جاءت الروايات لتؤكد هذه القضية، وأن إخبار المرء حجة. عن انتهاء العدة وبقائها، ففي الحديث الشريف قد فوض الله إلى النساء ثلاثة أشياء: الحيض والطهر والحمل. يعني إذا قالت طاهر أو قالت شنو حائض أو قالت حامل تصدق، فوض الله على أي حال. قد فوض الله إلى النساء ثلاثة أشياء: الحيض والطهر والحمل. وسائل الشيعة باب 24 من أبواب العدد، حديث 2، وقد جاءت فتاوى الفقهاء على طبق ذلك أيضا. فهم يحكمون بحجية إخبار المرأة عن القضايا الخاصة المرتبطة بها، كالحير والطهر والحمل. فإذا واحد مثلا راد يطلق امرأة لابد أن تكون طاهر، مو شيء ولا مو لابد أن تكون طاهر، ولا فيروحون يروح يسأل مثلا أو يسأل ها أنا طاهر، هذا هو طاهر. إذا قالت أنا طاهر هذا هو، ما نجي نقول تخيل النساء يكشفن مع شنو وما الحس كل ما أقول. إذا قالت أنا طاهر هذا هو، إذا قالت حائض أنا هذا ما تعرف نقول ممنوع ها. وشيء آخر هو فوض إلى النساء هاي الأشياء، لا هاي هذا ما يدل على أن يعني يرغب بين الأمور فوض إلى هؤلاء مسكوت هاي الفضاء مفهوم ما إله لا مختصية طبعا يعني هذا حسب ذن الثلاثة يعني بالسيارة لا إيه ذن الثلاثة في ذن القضايا غير غير النساء في ذن القضايا عن ما تعرف هذا مسكوت عنه أي دبولة ما إلى مفهوم من هالناحية، هذا العدد من هالناحية ما إلى مفهوم يدخل يدخل ما إلى مفهوم أي دبولة، هذا هيك قضايا ما إلى مفهوم مسكوت عنه. زين هذا الحكم الثاني انتهى. الحكم الثالث الذي نستفيده من الآية الكريمة إن الطلاق إذا كان رجعيا فمن حق الزوج أن يرجع متى ما شاء، كما قال تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، أي في فترة شنو التربص، ولكن يلزم ألا يكون الغرض هو الإضرار بها، كأن يرجع إليها حتى لا تتمكن من الزواج على تقدير انتهاء العدة، لا تتمكن من الزواج بزوج آخر. ولكن لو رجع إليها بقصد الإضرار فهل يكون الرجوع صحيحا؟ تقدمت الإشارة إلى ذلك فيما سبق، وذكرنا أن قوله تعالى في سورة البقرة آية 231 وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. انتهت الآية، يدل على أن الزوج لو رجع بقصد الإضرار فقد ظلم نفسه هو، حيث عرضها لجهنم وبئس المصير. عرضها نفسه هذا مصير، لا عرضها عرض نفسه هذا مصير. إيه عبد الله يقول عرضها هيك اليوم الأفهم. وهذا يدل على أن الرجوع بقصد الإضرار صحيح، إذ لو كان باطلا وكانت العدة مستمرة فسوف تنتهي وتتهنأ المطلقة بالزواج الجديد مع الزوج الجديد. لا أقول إن إذا الرجوع باطل، إذا الرجوع باطل يعني بعد كم يوم العدة أكو؟ 5 أيام مثلا أو 10 أيام، يعني العدة تبقى مستمر إلى أن تنتهي 10 أيام 20 يوم ذات العدة. أكو برد واحد شنو جديد، برد واحد حلو أو جب إيه كلامنا، فسوف تتزوج به، فسوف تتزوج به فراح تتهنى وياه كمل العبارة. ولماذا آنذا ولماذا آنذاك يكون الزوج الأول ظالما لنفسه؟ إن ظلم نفسه لا يتحقق إلا بأن يكون رجوعه صحيحا وبالتالي سوف لا تتمكن المطلقة من الزواج بالزوج الثاني ثاني ويبقى يعيش معها حياة مؤلمة ومؤذية لها. الأمر الذي يكون بسببه قد عرض المطلق إلى الإيذاء ومن ثم يكون قد عرض نفسه لجهنم. اسقلت اقول هو اذا رجع بقصد الاضراء حكينا على انه الآية الكريمة قال لا ترجعون ولا تمسكوهن ضرارا, يعني لغرض ان تضرها حتى لا تتذاق, غرض انه تعيش حياة طيبة وما عدا حركة كل الزين. هو هذا المطلوب من تشبعت على اي حال مولانا العزيز. جيد قبل ما نستبسط ما عدت مو مطبي لا هاي ما نستبسط بس قلت مطلب بما انه الآية قالت هنا شنو الكريمة انه لابد ان يكون الرجوع بقصد الاصلاح, ان اراد اصلاح فقد يأتي لزين, انه اذا ما اراد الاصلاح زين جيد هذا ما تبتهينا منه. لا بعد بحسب الظاهر هذه الآية الكريمة شنو انتهت, ولكن يبقى شيء قد تعرضت إليه الآية الكريمة في ذيلها وهو وإن كان خارجا عن دائرة الأحكام إلا أنه لا بأس بالالتفات إليه, بس هو فرد محكم مش بشي جانب, وقد أشارت إليه بقولها ولهن مثل الذي عليهن. هاي شنو معناه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. درجة تكليفية شنو طبعا إنه لا يبعد أن يكون المقصود من ذلك أن الزوج وإن كان من حقه الرجوع إلى زوجته في أثناء العدة, ويكفيه قول رجعت و ويحق له آنذاك الاستمتاع بها. ولكن كما هو له الحق المذكور عليها هي بدورها له لها هي بدورها لها حقوق مماثلة على الزوج. ويرجع في تحديدها علما إلى العرف المتداول كالسكن ونفقة الأكل وما شاكل ذلك. ما حكم شرعي أما الظاهر أما الظاهر ومن هنا يمكن أن نقول إن النظر القرآني اتجاه المرأة والرجل، هذا قد سؤال واحد يسأل شنو إسلام شنو إسلام قرآن إسلام نظره شنو اتجاه مرأة والرجل، أن لكل منهما شنو حقوقا على الآخر يرجع في تحديدها إلى العرف وما هو متداول. غايته للرجال زيادة درجة على النساء، حيث إن لهم حق القيمومة، فالأسرة تحتاج إلى رئيس ومدير، فكما أن المدرسة تحتاج إلى مدير وتكون بيده السلطة التنفيذية، كذلك الأسرة تحتاج إلى ذلك. فالبقاء في هذا البيت أو الانتقال عنه أو ما شاكل ذلك يرجع فيه إلى الزوج. ولكن هذا لا ينافي قاعدة المثلية، ولا ينبغي أن يتصور أن الرجال صار لهم بذلك امتياز على النساء، وأن ما للنساء أقل ما للرجال. كلا، إن هذه ميزة ثبتت لقضية تكوينية خاصة بالرجل، ونحن في مقام ملاحظة المماثلة في الحقوق لا ينبغي أن نغفل عن القضايا التكوينية. فإذا أعطي شخص حقا لامتياز تكويني فيه فذلك لا ينافي المماثلة. أي لا ينافي ما إذا قلنا أن لكل من الطرفين على الآخر حقوق متماثلة. هذا فرق مطلب جانبي تسميه حكم شرعي ما تسميه حكم شرعي، شنو مو بعيد من جو حكم شرعي، بس فرق مطلب هو ماذا ظريف أشارت إليه الآية الكريمة بقولها أكرر ولهن مثل الذي عليهن، لهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.